الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن نظرية من النظريات التي يعنى بها القانونيون كثيرا ويفردونها بالكتابة والتأليف ويضعون لها مكانة كبيرة عندهم، هي نظرية الحق. والحق عند القانونيين يعتبرونه بمثابة المقدمة للقانون المدني الذي يعنى بتنظيم الروابط والعلاقات بين الأفراد وخصوصا المالية. ما هو الحق وما المراد به وما مناهج العلماء والقانونيين في حقيقته وما هي أركانه وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته وما هي الآثار المترتبة عليه وما هو الفرق بين البحث الفقهي والبحث القانوني في هذا الموضوع؟ هذا هو ما نتحدث عنه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. الحق في اللغة ضد الباطل، وهو مصدر للفعل حق، يقال حق الشيء إذا ثبت ووجب، ومنه قوله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ومنه قوله سبحانه: ليحق الحق. وقد يطلق لفظ الحق على معان أخرى، ومن أمثلة ذلك إطلاقه على العدل كما فسر به قوله تعالى: والله يقضي بالحق، كما يطلق لفظ الحق على النصيب المحدد الواجب، ومنه قوله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد يطلق لفظ الحق على الصدق. أما من جهة حقيقة الحق عند علماء الشريعة، فإن بعض القانونيين نسب إلى علماء الشريعة أنهم لم يعنوا بتعريف الحق، وهذا فيه ما فيه، فإنه لا زال علماء الشريعة يستعملون هذا اللفظ في معان محددة، والناظر في كتابات علماء الشريعة يجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في حقيقة الحق. علماء الشريعة لهم ثلاثة مناهج في حقيقة الحق وما يطلق عليه. المنهج الأول: جعل الحق بمعنى المصلحة التي تختص بصاحبها شرعا، فهم يلاحظون في معنى كلمة الحق الاختصاص، ومن هنا قال بعضهم في تعريف الحق: هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا. والمنهج الثاني لا يلتفتون فيه، أصحاب المنهج الثاني لا يلتفتون إلى الاختصاص، وإنما ينظرون إلى تخويل الإنسان للانتفاع، فيقولون في تعريف الحق بأنه معنى يخول لصاحبه الانتفاع به شرعا. ولذلك يقولون مثلا: هناك حق للمرور في الطرقات، حق الانتفاع بالمرافق العامة، وإن كان الشخص لا يختص به. المنهج الثالث: يجعل الحق علاقة بين شيئين فيه مصلحة لأحد الطرفين، من هنا يقال حق الزوج وحق الأب. والناظر في كتابات علماء الشريعة في باب الحق يجد أنهم يتكلمون عن الحق في المباحث الأصولية في أبواب التكليف، فإن الأصوليين عندما يتكلمون عن المحكوم به يتكلمون عن هذا الحق. ولذلك نسب من نسب من القانونيين إلى علماء الشريعة أنهم لم يتكلموا عن الحق، لأنهم كانوا يبحثون عنه في كتب الفقهاء. وقد يطلق الحق على ما يقابل العين ويقابل الأشياء المادية، ومن أمثلته قولهم حق الوالد وحق ولي الأمر، وإن كان أيضا قد يطلق على الحقوق التي تثبت أمورا مالية، ومن هذا قولهم حق التملك وحق الشفعة. والذي يظهر أن المعنى الثاني والمنهج الثاني في تعريف الحق هو الذي يتطابق مع طريقة الفقهاء والأصوليين في استعمال لفظة الحق، من ثم فإن الحق وذلك المعنى الذي يتمكن صاحبه من الانتفاع به والاستفادة منه من الناحية الشرعية. وكما كان للحق مناهج عند علماء الشريعة، كذلك هناك مناهج عند القانونيين في حقيقة الحق. وإذا كان علماء الشريعة لهم ثلاثة مناهج، فإن القانونيين لهم أربعة مناهج. المنهج الأول يسمونه المنهج الشخصي، يجعل الحق قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون، ومن ثم فهم يرون أن الحق صفة يتصف بها صاحبها. ويلاحظ على هذا المنهج أن الحقوق قد تثبت بغير إرادة، من أمثلة ذلك الميراث، فإنه تثبت له حقوق بغير إرادة منه، ومثل ذلك المجنون له حقوق تثبت بغير إرادة منه، مثله أيضا في ضمان المتلفات، فإن مالك العين المتلفة له حق الضمان. المنهج الثاني من المناهج القانونية في حقيقة الحق يسمونه المنهج الموضوعي، يقولون بأن الحق مصلحة يحميها القانون، فهم يلتفتون إلى حماية القانون، ويلاحظون أنهم يجعلونها مصلحة. فمكونات الحق من أمرين، من كونه مصلحة ومن كون القانون يحميها. ويلاحظ أن بعض الحقوق قد لا يكون مصلحة للإنسان، فمثلا يثبت للأم حق الحضانة وهو ألصق بكونه واجبا من كونه مصلحة. كما يلاحظ على هذا المنهج أنه فسر الحق بحماية القانون، وحماية القانون هذا من الأمور اللاحقة، فلا تكون حماية من القانون إلا بعد ثبوت الحق. وفي تفسير الألفاظ لا بد أن نعرف الشيء بذاته لا بآثاره. المنهج الثالث في حقيقة وفي تعريف الحق يسمونه المنهج المختلط، وهو الذي جمع بين المنهجين السابقين. ولذلك يقولون عن الحق بأنه قدرة إرادية لتحقيق مصلحة يحميها القانون، ومن ثم فإن الانتقادات التي وجهت للمنهجين السابقين تتوجه لأصحاب هذا المنهج. والمنهج الرابع للقانونيين في تفسير الحق قد سار عليه كثير من المحدثين، قالوا بأن الحق ميزة يمنحها القانون لشخص يتصرف بمقتضاها في المال، فجعلوا الحق مرتبطا أو مقتصرا على الأمور المالية. وإذا نظر الإنسان إلى الحقوق لا يجد أنها تقتصر على هذا الجانب. وقد اختلف القانونيين في مسألة متعلقة بهذا، وهي هل الحق ينشأ من القانون، ولهم في ذلك منهجان ومذهبان. الأول يقول بأن الحق لا ينشأ من القانون، إذ إن الحق سيطرة إرادة الشخص على إرادة المقابل له. والمنهج الثاني يقول بأن الحق لم ينشأ من تغلب إرادة على إرادة، وإنما نشأ من ذات القانون، قالوا لأن الإرادات متساوية. ولذلك وقع الاختلاف بين القانونيين في مصدر الحق، من أين يثبت كون هذا المعنى حق، وهم في ذلك على 4 مذاهب، منهم من يقول بأن مصدر الحق هو القانون، ومنهم من يقول بأن مصدر الحق هو الفرد وإرادته وتسلط إرادته وتغلبها على إرادة غيره، منهم من يقول بأن مصادر الحق هي المجتمعات، بأن المجتمع هو الذي يقرر أن هذا حق يثبت لصاحبه أو لا، ومنهم من يقول بأن مصدر الحق هو العقل. أما فقهاء الشريعة فإنهم يقولون بأن مصادر الحقوق تنشأ من 3 أمور: الأمر الأول أدلة الشريعة وقواعدها، فمثلا حق الأب والأم ثابت من مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونحوها من النصوص الشرعية. والمصدر الثاني من مصادر الحقوق العقود، فإذا كان هناك عقد بين 2 ترتب عليه حقوق لكل واحد منهما على الآخر. والمصدر الثالث الالتزام، فإنه إذا التزم إنسان بشيء رتب عليه عددا من الحقوق. حق الأستاذ على الطلاب من أثبته من أي المصادر الثلاثة؟ بيني وبينكم عقد، هذا يمكن طلاب المدارس الذين بينهم وبين المدرسة عقد أنهم يقدرون أساتذتهم. وعلى الالتزام أدلة الشريعة. طيب، نريد أن نفرق بين الحق والحرية. هناك أمور مقررة تثبت حرية الإنسان في التعاقد، حرية في التصرفات والأفعال، مأخوذ من قاعدة الأصل الإباحة والأصل في العقود الصحة والجواز ونحو ذلك. فما الفرق بين الحرية والحق؟ الفرق بينهما يظهر في 3 أمور: الأمر الأول أن الحق يرد على محل واحد بخلاف الحرية، فإنها تتعلق بأمور وترد على محال مختلفة. حرية التصرفات تصرفات كثيرة. الفرق الثاني أن الحرية تتعلق بالجميع باختلاف صفاتهم، ويبحث في من يستثنى، فمثلا حرية التعاقد هذه للجميع، وهناك مستثنيات كالسفيه والمجنون ونحو ذلك، بخلاف الحق فإنه يكون لشخص واحد أو لأشخاص معينين. الفرق الثالث أن الحق له سبب، بحيث لا يوجد الحق إلا بوجود سببه، بخلاف الحرية فإنها ناشئة من إذن عام. يمكن أيضا أن نفرق بين الحق والرخصة، فإن الرخصة عند القانونيين مرتبة وسط بين الحرية والحق، مثلا حق الشخص في أن يتملك هذا يقول الرخصة. ما الفرق بين الحكم والحق؟ نقول الحق هو محل الحكم، فالواجبات مثلا هذه هي التي نشأ عنها الحقوق، والواجب أمور يطالب بها العبد يحرم عليه التهاون فيها، بخلاف الحق فإنها أمور ثابتة له يحق له إسقاطها. ما الفرق بين العقد والحق؟ العقد سبب من أسباب الحقوق، والحقوق آثار لعدد من الأمور منها العقد. وبذلك نعرف الفرق بين الحق والذمة، فإن الذمم هي محال للحقوق. أما من جهة تقسيمات الحقوق، فإن الحقوق يمكن تقسيمها بتقسيمات مختلفة متعددة. التقسيم الأول تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق معنوية، حق الشفعة حق مالي بخلاف حق الأم أو حق المؤلف. حق المؤلف هذا معنوي، بذلك نعرف أن الحقوق تنقسم إلى حقوق مالية وحقوق معنوية. التقسيم الثاني تقسيم الحقوق باعتبار من تثبت له، فهناك حقوق لله عز وجل مثل العبادة الصلاة، وهناك حقوق للعباد مثل تسليم المبيع، وهناك حقوق مشتركة، وهذه الحقوق المشتركة التي لله وللعباد منها ما يغلب فيها جانب حق الله، ومنها ما يغلب فيه جانب حق العبد. من يمثل لنا؟ الزكاة فيها حق لله وفيها حق للفقراء، ويغلب فيها جانب حق الله. الحدود، حد السرقة، فيها هذا من الحقوق المشتركة. كذلك هناك تقسيم ثالث للحقوق من جهة الإسقاط، هل لصاحب الحق أن يسقط حقه؟ نقول الحقوق على أنواع. النوع الأول حقوق يملك أصحابها إسقاطها، مثل حق النفقة، لو قالت الزوجة أنا أسقط حقي في النفقة أو في المبيت، فهذا حق يمكن إسقاطه. النوع الثاني حقوق لا يملك أصحابها إسقاطها، ومن أمثلة ذلك حق الوارث في الإرث، تنازله بعد ذلك لا يعد إسقاطا وإنما يعد هبة. النوع الثالث حقوق لا تتصف بالإسقاط، لا يمكن وصفها بالإسقاط. وأنبه على جزئية هنا، وهي أن إسقاط الحقوق لا يكون إلا بعد ثبوتها، أما قبل ثبوت الحق فإن الفقهاء يقولون إسقاط الحق فرع عن ثبوته، وما لم يثبت لا يمكن إسقاطه. واضح هذا ولا نجيب له مثال؟ نجيب مثال. لو قال إنسان من تكلم في أنا أجعل في حل كل من سيتكلم في، إذا قال أجعل في حل كل من تكلم في سابقا، هذا حق يقبل الإسقاط فيكون إسقاطا صحيحا. لكن لو قال من رغب أن يتكلم في فإني قد جعلته في حل، فهذا إسقاط للحق قبل ثبوته، وأكثر فقهاء الشريعة يقولون هذا لا يصح، لأن الإسقاط فرع عن الثبوت، وما لم يثبت لم يمكن إسقاطه. أيضا يمكن تقسيم الحقوق إلى حقوق متعينة أو عينية، بحيث تتعلق بذمة كل مكلف، ومن أمثلة هذا حق الله في أداء العبد للصلاة، الصلوات الخمس. وهناك حقوق كفائية، إذا قام بها البعض كفى، ومن أمثلته حق المستفتين على العلماء في الفتوى في المسائل النازلة. هكذا أيضا يمكن تقسيم الحقوق، تقسيم الحقوق إلى عينية وكفائية، هذا مأخوذ من تقسيمات الواجب. كل تقسيمات الواجب يمكن تقسيم الحقوق بناء عليها، فهناك مثلا واجبات متعينة وواجبات، أو هناك حقوق متعينة وحقوق على الخيار والتخيير. أيضا يمكن تقسيم الحقوق إلى حقوق محدودة، حيث تكون محددة معروفة المقدار، وهناك حقوق غير محدودة. كذلك يمكن أو قسموا الحقوق إلى حقوق دولية وحقوق داخلية، وهذه قسموها إلى حقوق سياسية وحقوق عامة وحقوق مدنية، لتقسيمات للقانونيين. أيضا الحقوق يمكن تقسيمها باعتبار انتقالها من صاحبها إلى ورثته إلى حقوق تورث وحقوق لا تورث. من يمثل لحقوق تورث؟ نبي أوضح من هذا. حقوق الملكية، فإنها تنتقل إلى الورثة ويملكون ما كان يملكه مورثهم. وحقوق لا تورث من مثل إيش؟ الوقف أوضح من هذا مثلا حق العالم في الفتوى، إذا مات العالم فإن أبناءه يأخذون مكانه في الفتوى، أليس كذلك؟ نقول لا، هذا من الحقوق التي لا تورث. وهناك حقوق خلافية يقع الاختلاف فيها هل تورث أو لا، مثل حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، فعند الجمهور يقولون هذا حق يورث، عند الحنفية يقولون لا يورث. وقد يقع في بعض الحقوق تقسيم وتنويع من جهة الإرث، مثل الشفعة، فإن الشفعة إذا كان المورث قد طالب بالشفعة فحينئذ يحق لورثته أن يستمروا في المطالبة، وأما إذا مات قبل المطالبة بالشفعة الجمهور يقولون لا حق لورثته في المطالبة بالشفعة. كذلك يمكن تقسيم الحقوق إلى حقوق ثابتة بالقضاء لا تثبت إلا بحكم حاكم، وإلى حقوق ديانة تثبت بواسطة الحكم الشرعي ابتداء ولو لم يقضي قاض بذلك الحق. كذلك هناك حقوق لازمة تتعلق بالذمم وجوبا، وهناك حقوق جائزة. وإذا نظر الإنسان في باب الحقوق وجد أنه من أهم الأبواب التي يحاول المبطلون أن ينفذوا منها باسم دعوى الحقوق لمن ليس له حق. من أمثلة ذلك في باب حقوق الزوجة وحقوق الزوج، أو في باب حقوق المرأة، وهكذا أيضا مثلا في باب حقوق الطفل أو حقوق الإنسان. والناظر في هذه الحقوق أو ما يدعى من الحقوق يجد أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو حق لكن الشريعة قد وردت بأعلى درجاته وأتت فيه بما لم يأتي به غيرها، من ذلك حق الحكم بالعدل، العدل بين الناس من الحقوق الثابتة لهم، وهذا كلام صحيح والشريعة قد قررت فيه ما لم تأتي به غيرها من الدساتير والأنظمة. النوع الثاني ما ليس بحق، ومن أمثلته ما قد يقرره بعضهم من حق الإنسان في قضاء وطره، بحيث يجعل الإنسان الحق في الشذوذ واللواط، هذا ليس من حق الإنسان في شيء. ومثله ما قد يقرره بعضهم من حق الإنسان في التصرف في نفسه ولو بالقتل والانتحار، هذا ليس من حق الإنسان. النوع الثالث من الحقوق ما يكون أصل الحق فيه من الأمور الصحيحة لكن أساليبه وطرقه أو تفسيراته غير مقبولة. من أمثلة هذا مثلا حق الإنسان في الحرية أو حق الإنسان في الكرامة، هذا حق صحيح وثابت، لكن عندما يقرر على وجه تصرف الإنسان في أموال الآخرين بغير وجه حق، أو على جهة تصرف الإنسان بالتصرفات المحرمة. ومن أمثلته مثلا ما يقولون عن حرية حق حرية التعبير، فهذا محكوم في الشرع بقاعدة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فعندما يجعل من هذا الحق حق حرية التعبير التهجم على الآخرين والقدح فيهم، أو إعطاء الإنسان الحرية في الكلام فيما يؤول إلى تقاطع الناس وتهاجرهم وبغضاء بعضهم لبعض، هذا ليس من حق حرية التعبير. طيب ننتقل إلى الكلام عن أركان الحق، كان الأولى بنا أن نقدم أركان الحق على الكلام عن تقسيماته. الحق يكون فيه ثلاثة أمور أو أربعة أمور، أولها صاحب الحق فلا يكون هناك حق إلا له صاحب، والثاني من عليه الحق، وبعض الفقهاء والقانونيين يقول بأنه ليس من أركان الحق، والثالث محل الحق. هل هذه الأركان الثلاثة هي أركان الحق؟ أما من جهة شروط الحق فيشترط في الحق أمران أو ثلاثة. الأول ثبوت الحق، بأن يكون الحق له سبب صحيح يؤدي إلى إثباته. لو جاء إنسان لآخر وقال أعطني نفقة لأني في سن والدك، فنقول لم يثبت الحق هنا لعدم وجود سببه. والثاني، الشرط الثاني، مشروعية ذلك الحق. إذا لم يكن مشروعا فإنه لا يثبت الحق. ومن أمثلته مثلا لو أمر الوالد ولده بعدم القيام بواجب من الواجبات الشرعية، أو أمر الزوج زوجته بأن لا تغطي وجهها، هل نقول من حق الزوج الطاعة؟ فيقول هنا هذا الحق لم تثبت مشروعيته، بالتالي لا يكون حقا صحيحا. طرق إثبات الحق متعددة مختلفة، ويجعلون لها قاعدة مستقلة ونظرية مستقلة يسمونها نظرية الإثبات، ولعلنا نرجع البحث فيها عند الكلام عن الإثبات. إذا ثبت الحق فإنه يترتب عليه آثار متعددة. من تلك الآثار مشروعية استيفاء الحق، بحيث إذا استوفاه الإنسان فإنه لا يلحقه حرج به، بل هو مما يثبت له. فمن حق الزوجة على زوجها المبيت عندها، فيجوز له استيفاء هذا الحق والمطالبة به. كذلك من آثار الحق مشروعية استعمال الحق على الوجه المشروع. فحق الجوار هذا حق، حق للجار أن يستعمله في الوجه المشروع. حق الجوار مثلا أن يضع خشبته على جداره. كذلك من آثار الحق أن صاحب الحق يجوز له أن يحمي الحق الذي له. هكذا أيضا من آثار الحق، إذا ثبت الحق لإنسان هل يحق له أن ينقل الحق لغيره؟ هناك حقوق تقبل النقل. من أمثلة ذلك حق التملك، حق الملكية، وهناك حقوق لا تقبل النقل مثل حق الزوجية. حق الزوجية ينتقل بوجود سبب آخر، كما لو طلقت الزوجة فتزوجها آخر فهنا ينتقل حق الزوجية. لكن لو لم ينتقل سبب الزوجية، سبب الحق الذي هو الزوجية، فإنه لا يصح النقل. لو قال أنا سأسافر وسأنقل حق الزوجية لفلان مدة غيبتي، ما يقبل هذا. أيضا من آثار الحق أن الحق قد ينقضي بانقضاء سببه أو بانقضاء مدته. من المسائل أيضا المترتبة على ثبوت الحق أنه قد يوجد هناك تعسف في استعمال الحق، ولعلنا نتكلم عن التعسف في استعمال الحق في يوم آخر، لأن التعسف في استعمال الحق نظرية مستقلة. نظرية الحق اعتنى بها العديد من العلماء وألفوا فيها مؤلفات. من أشهر المؤلفات في هذا الجانب كتاب مصادر الحق لعبد الرزاق السنهوري، وكذلك من المؤلفات المشهورة في هذا الباب كتاب الحق والذمة للشيخ علي الخفيف. ومن أوسع الكتب في تناول هذه القاعدة كتاب الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية، دكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان. وممن ألف في هذا الباب الدكتور فتحي الدريني في كتاب الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. كذلك ألف الدكتور أحمد الخولي كتاب نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وهناك من ألف مؤلفات في جانب من جوانب نظرية الحق مثل الدكتور المكاشفي ألف كتاب الذمة والحق والالتزام وتأثرها بالموت. وسبق أن أشرنا إلى أن ابن رجب ذكر تقسيمات للحقوق، جعل هناك حق للملك، حق للتملك، وحق للاختصاص، وحق التعلق لاستيفاء الحقوق. ومنهم من يقول حق الملكية وحق الانتفاع، مثل حق الاستغلال بأخذ الغلة، وحق الاستعمال، وحق الارتفاق مثل التنزه في الحدائق العامة، حق المرور في الطرقات، وحق الارتهان مثل الرهن. في آخر حديثنا في هذا اليوم نتكلم بإذن الله عز وجل عن المقارنة بين الحق في الدراسات الفقهية والدراسات القانونية. يمكن إبراز المقارنة من خلال عدد من الأمور. الأمر الأول أن مقتضيات الحق في القانون لا بد أن تكون منصوصة، وبالتالي فهي محصورة، بخلاف مقتضيات الحق عند فقهاء الشريعة. ومن أمثلة ذلك حق الوالد، فهو في الشريعة ليس متقيدا بأفعال مخصوصة، بل كل ما فيه إحسان للوالد فإنه يدخل في حقه، بخلاف نظرة القانونيين فإن حق الوالد عندهم محصور، ولا نثبت له حقا جديدا إلا بنص جديد. الفرق الثاني جانب التدين في باب الحقوق، فإن الحق في الشريعة وعند الفقهاء ينقسم إلى حقوق قضائية وحقوق تثبت بالديانة. أما عند القانونيين فإنه لا يكون حقا إلا ما ثبت بالقضاء أو أمكن إثباته بالقضاء. مثال ذلك من حق الوالد أن تتقرب إلى الله بمحبته، فهذا حق ثابت ديانة، لا يمكن إثباته بالقضاء، بالتالي فهو ليس من الحقوق عند قانونيين، لكنه حق عند علماء الشريعة. الفرق الثالث أن الحقوق عند القانونيين مقتصرة على حقوق المخلوقات، سواء كانت من الآدميين أو من بهيمة الأنعام. أما عند الفقهاء وعلماء الشريعة فإن حقوق الله ثابتة، وهناك حقوق للنبي الكريم، وأهل القانون لا يجعلونها من الحقوق. بعض القانونيين يقول بأن هناك حقوق مقررة من أجل النظام العام، مثلا على الإنسان أن يلتزم بأنظمة المرور، يكون هذا حق، لكن هذا ليس، لا يقال ليس عندهم من، أو ليس سبب الإلزام به هو كونه من حقوق الله، إنما يقولون هذا من حق ثابت للنظام العام. وبالتالي أيضا ننطلق إلى فرق آخر بين الدراسات القانونية والدراسات الفقهية في هذا الجانب، بأن الحقوق دراسات القانونية إنما تتعلق بأفراد، لا ينظرون إلى الحقوق الاجتماعية التي تتعلق بالمجتمع ككل. وحتى ما يقررونه من أحكام النظام العام يقررونها باعتبار أنها حقوق أفراد. الفرق الآخر أن الحقوق في الشريعة الإسلامية منحة إلهية لا يستطيع أحد إلغاءها، وكون بعض أصحاب الحقوق يسقط حقه لا يعني أنه لم يثبت له الحق ابتداء، بخلاف النظرة القانونية فإن الحقوق عندهم ناشئة من الأفراد أو من القانون أو من المجتمع، وبالتالي يقولون يمكن أن تتغير هذه الحقوق، ولذلك يقولون بأنه قد يقع اتفاق على إلغاء هذه الحقوق. من أمثلة ذلك في الشريعة من الحقوق المقررة حق النصيحة، لا يمكن لأحد من الناس أن يلغي هذا الحق، ينصح الناس بعضهم بعضا، ينصح الناس لولاة الأمور، هذا حق مقرر في الشرع، ما يملك أحد إسقاطه، ما يملك أحد إلغائه، مثلها أيضا حق الشورى، هذا حق إلهي، وإن لم يكن ملزما، إن لم يكن تكن نتيجته ملزمة، بخلاف مثلا الطريقة البرلمانية عند أصحاب الحضارات الأخرى، فإنهم يقولون إذا صوت الناس على إلغاء طريقة البرلمانية أو الشورية فإنه يلغو ذلك، لأن الحق مستفاد عندهم من المجتمع، فإذا تصالح المجتمع على إلغائه فإنه يلغو، بخلاف هذا الحق في الشريعة فإنه منحة إلهية وهو أمر مقدس. هكذا أيضا فيما يتعلق من الفروقات بين الطريقة التي تعالج بها نظرية الحق عند فقهاء الشريعة وعند أهل القوانين، أن الحقوق متعلقة بإرادة عند القانونيين بخلافها عند الفقهاء، فقد تثبت ولو لم يكن هناك إرادة كما تقدم. كذلك من الفروقات أن الفقهاء يعتبرون الحقوق مصالح لأصحاب الحق، بينما علماء الشريعة يجعلون الحقوق واجبات تكون على من عليه الحق، ولو لم تكن هناك مصلحة لصاحب الحق. إيش؟ لا آسف، القانونيون يعتبرون الحقوق مصالح، القانونيون يعتبرون الحقوق مصالح لمن له الحق، بخلاف علماء الشريعة لأنهم يجعلون الحقوق واجبات على من عليه الحق، ولو لم يكن من له الحق مستفيدا من ذلك. هكذا أيضا من الخلافات والمفارقات بين طريقة علماء الشريعة والفقهاء وطريقة القانونيين الاختلاف في مصدر الحق. وتقدم أن علماء الشريعة يرون أن مصادر الحق يمكن إعادتها إلى ثلاثة: الأدلة الشرعية وقواعد أدلة الشريعة وقواعدها، الأول أدلة الشريعة وقواعدها، والثاني العقود، والثالث الالتزام. أما القانونيون فإنهم يختلفون في مصدر الحق، هل هو العقل أو الفرد أو المجتمع أو القانون، ومن هذا المنطلق نشأت المقارنة السابقة عندما قلنا الحق منحة إلهية. الفرق الأخير في طريقة معالجة هذه النظرية وطريقة دراستها، فإن علماء الشريعة عنوا بالجانب التطبيقي فيما يتعلق بالحقوق، ومن هنا كانت كتابات الفقهاء عن الحق منطلقة من تقرير مسائل تطبيقية، والجوانب التنظيرية عندهم قليلة ونادرة، وأغلب ما تبحث فيه في علم الأصول، بخلاف طريقة القانونيين فإنهم يعنون بالجانب التنظيري أكثر من عنايتهم بالجانب التطبيقي. هذه لمحات عامة لما يتعلق بنظرية الحق والمقارنة فيها بين الدراسات الفقهية والقانونية، ولعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.